الحمد لله رب العالمين جملة خبرية أريد بها الإنشاء، أي قولوا الحمد لله رب العالمين. فهذه الجملة العظيمة قصد بها الثناء على الله بمضمونها، على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق ومستحق لأن يحمدوه، وجميع الحمد مختص به، والله علم على المعبود بحق، وهو الله سبحانه وتعالى صاحب الذات العلية. ورب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك من العوالم التي نعلمها والتي لا نعلمها. ويقال لكل عالم بعالم لأنه علامة على موجبه. والرب اسم من أسماء الله تعالى، ويشمل معناه أولا الخلق، ثانيا الملك، ثالثا التدبير. فربنا هو خالق الخلق، وهو مالك الخلق، وهو الذي يدبر أمورهم. ولا يقال الرب، لا يقال في غير الله تعالى إلا بالإضافة. أما فضل الحمد لله رب العالمين، فقد روى مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الحديث. فالحمد لله رب العالمين أي رب السماوات السبع والأراضين ومن فيهن وما بينهن، حيث بين الله تعالى ذلك عندما ذكر مناظرة فرعون لموسى، فقال تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. فالثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال وجلال وعظمة، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فهو المستحق وحده، وهو سبحانه المنشئ للخلق، القائم بأمورهم، المربي لجميع خلقه بنعمه ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح.